يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويض في تفصيل. إن كان التعويض يمنعه من ركوع السجود فلا، فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما راكبا فأصابه عالم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، ولا حرج في ذلك إذا كان في الإمام الراتب والإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام الراتب قد يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يوسف إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود ونحو ذلك. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق في مرض في يده في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا، فلا بأس، لا يأمر هذا ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا.